السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا على مسألة البدعة وقبول العلماء للراوي المبتدع بشروط وقيود، من أهمها أو من أهم هذه الشروط والقيود أنه صادق، وأنه يقتل، يوضع السيف على رقبته، أولى من أن يكذب، أولى له من الكذب. وقلنا بأن الشافعي يعني قال في بعض الطوائف وبعض الطبقات، قال أقبل كل مبتدع صدوق إلا طبقة كذا وطبقة كذا، لأن منهم من يستحل الكذب عند الشهادة للآخرين. الخطبية، ذكر الخطبية، قال هؤلاء يستحلون الكذب من أجل أوليائه، يعني الذين من طبق من نفس الطائفة يشهدون زور له، فإذا استحل الكذب فانتهى الأمر. وطبقة أخرى قد استحلت الكذب بمثابة أنها يتقون بها مثلا، خلاص ما انتهى، يعني مفهومة هذه. فقال أيضا لا نقبل يعني أحاديث هؤلاء. أما أهل البدعة كما قلنا بأنها أقوال ثلاثة: القول الرد مطلقا للحيطة في الدين، وقول القبول مطلقا وهذا توسع غير مرضي، والقول الوسط الذي فيه التفصيل، وبينا تفصيلات ثلاث. هنا الرجل مع أنه مع نفس ما بيناه، وقال بأن مسألة قبول الراوي المبتدع إن كان صادقا وإن استقامت الروايات، فأيضا توسع غير مرضي في أمور معينة نبينها، وأتى بكلام النفيس للأئمة حقا، يعني هو في هذا المبحث قد أصاب كثيرا، فنسأل الله للعلى أن يهدينا إياه إلى سواء السبيل. يقول ينقل في تهذيب التهذيب: أولا، نقل عن الصنعاني في ثمرات النظر بعد أن ذكر طائفة ممن جرحوا بالابتداع، قال: فهو دليل ناهض على إجماع المحدثين على أن عمدة قبول الرواية وعلة ذلك حصول الظن بصدق الراوي وعدم تلوثه بالكذب. يعني مدار المسألة ترجع إلى صدق الحصول غالب الظن، حصول غالب الظن بصدق الظن، هنا اليقين أو غالب الظن الذي يقصد به هنا حصول الظن، يعني غالب الظن أو اليقين بصدق الراوي وعدم تلوثه بالكذب. وقلنا هناك قرائن أخرى محتفة تثبت لنا ضبطه أيضا باستقامة المرويات. قال في تهذيب التهذيب: قال محمد بن إسماعيل الفزاري: بلغني ونحن بصنعاء أن أحمد ويحيى ترك حديث عبد الرزاق، وهذا بعيد، هذا بعيد طبعا. قال: بلغني أن أحمد ويحيى، يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ترك حديث عبد الرزاق، فدخلنا غم شديد، فوفيت ابن معين في الموسم، فذكرت له فقال: يا أبا صالح، لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. شو انظر لهذا الكلام. وطبعا عبد الرزاق أيضا ممن تكل ما فيه في مسألة معينة، أنه كان بيرى شيئا معينة كالقدر أو غير، يعني هو تكل ما فيه في هذه. وانظر إلى يحيى بن معين إيش يقول حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا صالح، لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. طبعا هو من باب التعليق على المستحيل. مثال ذلك نعم، هذه واحدة في أظهر من ذلك: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا تعليق مستحيل، لا يمكن أن يكون ذلك. فهو يعني يرى كأنه يرى أن عبد الرزاق أبعد ما يكون على ذلك من باب إحسان الظن بالله أولا، ليس ما أمن من مكر الله، من باب إحسان الظن أولا، لأن الله ما حمله العلم إلا ليحفظه، ومن باب إحسان الظن أيضا بالمسلم. فهو يبين ذلك مبالغة على أنه لو قلت فيه ما قلتم حديثه لا يرد، حديث مثل عبد الرزاق لا يرد. طبعا نقل قصة عجيبة. ها؟ نعم، بس هو الظاهر نحن لا يمكن أن نقول هذا في مثل رجل الأمة الآن ترتكز عليه، مصنف عبد الرزاق أشهر من نار على العالم. نعم. وروى قصة وأظن أنها لا تصح، لكن هو شعبة وسفيان، شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن القطان تركوا حديث أبي الزبير. لكن ليش أنا سأبين الآن؟ هو يقول وقصة تطفيف أبي الزبير المكي رحمه الله في الميزان أشهر من أن تذكر، والتطفيف في الميزان كبيرة، ولكن الرجل حديثه مخرج في الصحيح. هذا التلبيس منه، فليتق الله ولا يفعل هذا ولا يأتي بمثل هذا. يعني هو يريد يبين لنا بأن يعني أبو الزبير إن كان يطفف في الميزان خلينا معه الآن قبل أن ندافع عن أبو الزبير، وأبو الزبير لا يحتاج لأمثالنا أن يدافع عنه، لكن نقول خلينا مع كلامه. أبو الزبير الآن يطفف في الميزان، والله جل وعلا يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يصفون وإذا كلوهم أو وزنوهم. العلماء قالوا التطفيف هذا في ذاته صغيرة لكنه ارتقى لكبيرة. كيف ارتقى لكبيرة؟ أنت دكتور كيف؟ لا لا، تقبيل المرأة معصية متعددة وهي صغيرة أيضا. الدعاء بالويل. نعم، لا أنا أريد ليش التقت إلى أن يدعى عليه بالويل. ما لا، لا سيب لحضرة التفسير خلاص. أيوة، ليش؟ لأن هذه من دناءة النفس، من خسة الأعمال. فالصغيرة يمكن أن تتق كبيرة بالخسة بدناءة النفس. فهل أبو الزبير يمكن أن يقال فيه ذلك؟ أعوذ بالله من الخزلان. هذا الذي يعتمد حديثه مسلم وأحاديث، يعني انظر إلى صحيح مسلم من أول الكتب الكتاب إلى آخر الكتاب ويعتمد حديثه الإمام مسلم، ونقول أنه يفعل ذلك، هذه لا تصح بحال من الأحوال. لكن شعبة قال كلام أيضا لا يصح، قال رأيته لا يحسن الصلاة، واحد بيروي أحاديث الرسول ويروي صفة الصلاة عن الرسول ولا يحسن الصلاة، أيضا هذه أيضا لم تثبت. لكن هو قال نظرت إليه يصلي فلا يحسن الصلاة. وبعضهم قال لأنه كان في الأسواق يماكس، عدوها أنك لما يعطيك بألف تقول لا بألف إلا ساغ بألف إلا درهم مثلا، المماكسة هذه تعتبر خير من المروءة. وكل ذلك كما قلنا لا يصح، وأيضا لا يمكن أن يكون يعني خارما لمكانة أبي الزبير. أبو الزبير معتمد وأبو الزبير ثقة ثبت، فأن يأتي بمثل هذا لكنه استدرك على نفسه تحت في الهامش قال على فرض الصحة. طب وليش يأتي بمثل هذه حتى تقضح في مثل هذا الفح الذي روى له مسلم وأصحاب السنن؟ يقول على الغرض المقصود، قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام يريد أن يبين بالمثل أن المسألة دائرة على صدق الراوي وضبط الراوي، وهذا الذي قد بيناه تفصيلا الأسبوع الماضي. قال في القواعد الكبرى لا ترد شهادة أهل الأهواء لأن الثقة حاصلة بشهادتهم، حصولها بشهادة أهل السنة وأولى. طبعا هو أولى هنا يبين لما أولى، هو أهل الأهواء ويكون أولى من أهل السنة. قال وأولى فإن من يعتقد أنه مخلد، وهذا اعتقاد من الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالمعصية، فإن من يعتقد أنه مخلد في النار على شهادة الزور أبعد الناس في الشهادة الكاذبة ممن لا يعتقد ذلك، فكانت الثقة بشهادته وخبره أكمل من الثقة بمن لا يعتقد. وهذا طبعا كلام لا يصح بحال من الأحوال، لكن نحن نقول أيضا إن كان من أهل الأهواء وظهر لنا صدقه وديانته وضبطه للرواية لا نرد، ولو رددناه ضيعنا كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام مالك، ولما سئل الإمام مالك رحمه الله وهو من هو في محاربة أهل البدع، معروف الإمام مالك كان سيفا وطارا على أهل البدع، قالوا كيف تروي عن داود بن الحصين وثور بن يزيد، وإحنا بينا أن هؤلاء يرون القدر. قالوا كيف رويت عن داود بن الحصين وثور بن يزيد وكانوا يرمون بالقدر؟ فقال الإمام مالك لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة أو كذبة، لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. وهذه رواية عن الإمام مالك صحيحة تبين لنا أنهم كانوا يمحصون النظر في العدالة والديانة والصيانة وأيضا ضبط الرواية. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه نفس الكلام أو قريب من هذا الكلام في شيخه المبتدع المضاعف إبراهيم بن أبي يحيى. وهذا طبعا كلام يعني تشنيع والله، هذا لكن نحن نقول الأصل في ذلك ما أصلناه أن المبتدع الصادق الذي نعرف ديانته وصيانته أنه لا يكذب ولا يتجرع على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل روايته. وقال الحافظ في مقدمة الفتح: واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، وهذا الاستثناء حق. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، وطبعا ما أحد سلم في هذا الباب. هو يقول الآن ينقل الحافظ بن حجر: واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلاف العقائد، يعني أهل الأهواء كما بينا، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، يعني ثبت بيقين ومثله ترد روايته. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط. إذن مدار الكلام قبل أن أشرح ضعفوهم في أمر الدنيا، مدار الكلام الذي يستشهد به أنه قال لا أثر لذلك في التضعيف مع توفر أمرين اثنين، مع توفر الصدق وتوفر الضبط. يبقى إذا توفر الصدق وتوفر الضبط حتى لو كان من أهل الدنيا لا ليس معللا بالفسق أبدا، لأنه كما قلنا هذا الرجل كان يريد التلبيس علينا في مسألة قصة أبي الزبير إن صحت، يقول وهي صحت وهو التطفيف الآن وهذه كبيرة وهي معلنة، حتى لو كان فاسقا ومعلم بفسقه ومبتدعا ويحارب من أجل البدعة، وكلما نوقش في بدعته وأظهرنا له الحق يصمد عليها، نقول لا نروي له ونأخذ منه العلم، هذا باطل ومن البطلان بمكان. لذلك هو يقول الأمر الأول الصدق والضبط مع عدم الإعلان بالفسق، دي ثالثة لابد أن تضاف للإثنتين، مع عدم الإعلان بالفسق، لأنه لو أعلن بالفسق هذه علامة وقرينة قوية جدا أن هذا الرجل لا ديانة له لا رعاية له، يمكن أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يتجرأ على دين الله جل في علاه، فإن أعلن بفسقه فقد أسقط نفسه. أما إن كان مستترا فهذا له، وقد بينا في كلام ابن الصلاح والنووي وغير ذلك من المتأخرين على أن هؤلاء يقبلون رواية المستور. هو يقول: وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوه. يعني إيش هذا كلام محمد زيدان؟ يقول عاب جماعة من الورعين جماعة، يعني جماعة من الثقات، جماعة من الثقات ضعفوا بعض الثقات، والعلة لأنهم دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم. إيش بقى أمر الدنيا الذي يجب التضعيف عندهم؟ أنا سهلتها لك تسهيل عالي جدا. ملكي هات، خلينا مع الملكية اليوم. جمع المال من وين؟ هو أهم شيء الولوج في مكان واسع فسيح، ها؟ لا ليس إيه، هو سوق دنيا أيضا. لا أي نعم، في الدخول على السلطان، لذلك ضعفوا الزهري، الزهري نفسه ضعفوه، تكلموا في الزهري وضعفوه، قالوا كان خادما لهشام بن عبد الملك، وهذا ليس بتضعيف بحال من الأحوال، وقلنا بأن الذي يحفظ نفسه والدنيا لا تخطفه ويستطيع أن يكون معينا لولي الأمر، أولى له أن يدخل على ولي الأمر يكون بطانة صالحة يعينه على الخير. وأيضا ضعفوا حميد الطويل بسبب هذه المسألة، قالوا كان يعمل عريفا، فهذا الذي نوه له الحافظ ابن حجر وقال ولا أثر لذلك التضعيف مع توفر الضبط والصدق. يقول ابن القيم أيضا في الطرق الحكمية، وهذا كلام متين: إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها. هنا نقول هذه فارقة بين الرواية وبين الشهادة، لأن الفاسق الذي يقول عنه فاسق الإمام ابن القيم الظاهر أنه قد أعلن فسقه، هذا لا تقبل رواياته، وهذه من الفوارق أيضا بين الرواية والشهادة. لكن يمكن أن تقبل شهادته إن إيش؟ إن صدق للحاجة والإعواز في ذلك، مسألة الشهادة وإن كانت أضيق لكن الحاجة والإعواز يمكن أن يؤخذ أو يؤخذ بشهادته. فأما الرواية فمن أعلن فسقه فلا يمكن أن تقبل روايته. قال الله سبحانه وتعالى: لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده مطلقا، بل يتثبت فيه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب، فإن كان صادقا قبل قوله وعمل به وفسقه عليه، وإن كان كاذبا رد خبره ولم يلتفت إليه، وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان: أولا عدم الوثوق به، وعدم الوثوق به قرينته عندنا يعني نرد خبر الفاسق بسببين اثنين: الأول عدم الوثوق به، وعدم الوثوق به قرينته عندنا إعلانه بالفسق، لأن إعلانه بالفسق تجرؤ على الله جل وعلا على نيته. إذا هو يستخف بأوامر الله جل في علاه، والدلالة على استخفاف بأوامر الله جل في علاه دلالة على ضعف الإيمان في القلب، فهذا يمكن أن يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذ تحمله قلة مبالاة، تحمله قلة المبالاة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله جل وعلا في قلبه على تعمد الكذب. الثاني هجر على إعلانه بفسقه ومجاهرته، فهذه ويجيب عنها بعض العلماء إننا لو قلنا حتى بالهجران فإننا إذا احتجنا إليه لابد أن نأخذ بشهادته، وبذلك نكون قد ختمنا هذا الباب الذي ختمه بعد ذلك بتذكرة الطلبة وتذكرة القارئ بأنه يكتفى بظاهر الإسلام للراوي، والعدالة يكتفى فيها بظاهر الإسلام ولا نبحث على الزائد. وقلنا أن هذه المسألة لها أقوال ثلاثة: القول الأول التوسع غير المرضي، أن كل من حمل العلم فهو عدل وظاهر الإسلام ويجعلنا نقبل رواياته، والتضييق طرفان ووسط، والطرف الثاني قال لا، لابد من طول الصحبة والملازمة حتى نعلم العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، وكل من القولين مردود، والقول الصحيح والقول الوسط بأننا نكتفي بظاهر الإسلام مع وجود القرائن التي تثبت لنا صدق الراوي مع ضبط رواته موافقته للثقات. لذلك هو يقول يعني يختم بما قرره: فإن الاكتفاء بظاهر الإسلام وصدق المخبر مذهب صحيح وقوي، فالمجال واسع لقبول أحاديث المسطورين، وقد بينا أن الراجح نعم حديث المسطور يقبل، وترك الدعوة لنبذ توثيق ابن حبان هذا فيه نظر، لأن سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم توثيق ابن حبان له مراتب ثلاث: مرتبة ترد ولا يؤخذ بها، ومرتبة تقبل، ومرتبة فيها نظر توقف فيها. الصحيح أن الكلام على إطلاقه لا يجوز، يعني الرد مطلقا لتوثيق ابن حبان واتهامه مطلقا بالتساهل كلام لا يقبل، لابد فيه من تحرير، والقبول مطلقا لتوثيق ابن حبان أيضا كلام لا يقبل، لابد فيه من تحرير، لها مراتب ثلاثة كما سنبين في رسالة ماجستير، يعني كلها خاصة بتوثيق ابن حبان. قال: وتقوية مذهب ابن عبد البر اللي هو كل من حمل العلم فهو عدل، وهذا كلام كما قلنا مردود عليه على أن هذا الحديث يعتبر خبر لكنه يراد به الإنشاء. قال: وترك التعدي على من صحح له الأئمة، وهذا كلام صحيح، لكن يبقى لنا كلمة زائدة عليه، إيش هي؟ إلا بموجب لذلك، لكن الحق كل الحق، إن وجدنا الأئمة صححوا لا يجوز لنا أن نأتي كما قال بعضهم، يعني الغماري مثلا في بعض الكتب كان يأتي بكلام يقول: وهذا علله ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه وقال حديث باطل أو حديث منكر وينكر عليه ما قاله، بل كلامه هو الباطل. أنت الآن من حتى تقول على ابن أبي حاتم أو على ابن أبي حاتم أو على أبي زرعة أصحاب الغوص في هذا العلم وتقول بل كلامه هو الباطل؟ هذا كلام ما يصح بحال من الأحوال. إذا وجدنا تصحيح للأئمة أو تضعيف للأئمة لابد أن نقف معظمين، لا سيما إن كانوا فحولة كالبخاري كابن المديني كأحمد بن حنبل. يعني ما يأتي رجل، أنا أقول لك في مجلس علم هكذا الرجل بيشرح فقالوا هذا الحديث ضعافه أحمد، فقام آخر قالوا لماذا تقول ذلك؟ الألباني صحح، كيف تقول هذا؟ قال أنا أقول لك أحمد ضعف، قال الألباني أعلم من أحمد. هذا سوء أدب مع الأئمة والعلماء، وهذا عدم علم أيضا وعدم معرفة مقدار أهل العلم. وهل الألباني نفسه لو سمع هذا الكلام يرضى به؟ ده هو نفسه بيتكلم عن نفسه يقول أنا طويل بعلم، ويقول أين أنا من هذا الفحل على خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر. هذه مسألة لابد التنبه له. فإذا صحح الأئمة الحديث لا نقف إلا معظمين، إلا ظهر من بعد الأئمة الذين هم أقران هؤلاء يمكن لنا أن نأخذ على أقوالهم ونرد. المساحة عندنا هي مساحة الترجيح بين أقوال الأئمة. يقول: وترك التعدي على من صحح له الأئمة وعمل بحديثه الفقهاء، هذا فيه 100 نظر وألف نظر، لأن الفقهاء لا يصححون ولا يضعفون، هذا هم ليس من أهل الاختصاص. وأنا أأتي لك بأمثلة عظيمة، ارجع تصريحا دون التلميح بقى لكتاب مغني المحتاج للإمام الشربيني الخطيب الشربيني شرح المنهاج، وانظر إلى الأحاديث التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الفقيه ما يستطيع بحال من الأحوال أن يصحح ويضعف بعمل الفقهاء، لابد من المتخصص، وهذا الكلام لا يصح مردود عليه كلية ولا نقف معه. قال ولم يروه عنه إلا ثقة. هذه فيها كلام سنأتي به الذي قال قيل فيه لم يروه إلا عن ثقة، لا سيما وأن الشعبي قيل فيه هذا الكلام وقال الشعبي لا يروه إلا عن ثقة. فقال هو نفس الذي قيل فيه لا يروه إلا عن ثقة قال حدثني الحارس الأعور وأشهد الله أنه كذاب، فكيف نقول لا يروه عن ثقة؟ حتى مالك قيل عنه ذلك أنه يروه عن الثقات، وبعض الضعفاء روى عنهم الإمام مالك كما سيأتي بيانه بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.